يؤمنه الله من الفزع الاكبر. الرابعه يلبسه الله فازا وقار الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. الخامسة يزوجه الله باثنتين وسبعين درجة من الكون العيد. السادسة يشبعه الله في سبعين من اهله. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين، وارفع اللهم علم الجهاد، واقنع اللهم اهل السيد والفساد. واختم بحديث يملا القلب املا ورضا. حافظ عليه وحافظ على كل ما ذكرت، وذكر نفسي واياك. ورد في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وصححه واقره الذهبي، وصحح اسناده الشيخ الالباني في مشكاه المصابيح، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك، قال: سورة الملك هي المانعة من عذاب القبر. حافظ عليها ايها الكريم، حافظ عليها ايها المسلمة. قبل ان تنام افتح كتاب الله على سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تذكر السورة وتذرح بعدها الى الله عز وجل بالدعاء بعد اذكار النوم مع تشديد التوبة، ونم نومة العروس، فان قدر الله عليك النوم نجاك بكرمه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اجعل ثغورنا علينا من رياض الجنة يا عزيز يا غفار. اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر عنا يا عزيز يا غفار. اللهم ان اعطى للناس فتنة فاقبضنا اليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدرين. اللهم لا تدع لاحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا هما الا فرجته، ولا ميتا لنا الا رحمته، ولا عافيا بيننا الا هديته، ولا طالعا معنا الا سددته، ولا حاجه هي لك رضا ولنا فيها صلاة الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اذكرنا ولا تفرحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم اقبلنا وتقبل منا، وتب علينا وارحمنا، انك انت التواب الرحيم. اللهم وحد كلمتنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفنا، اللهم رد الأمة إليك ربا جميلا، اللهم ارزق الأمة بالقائد الرباني، اللهم أكرم للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، أنت ولي ذلك والقادر عليه.